لماذا تنصح المسلمين الألمانيين وغيرهم؟ الذي أنصحهم به بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على فهم السلف الصالح، ثم التزود من العلم النافع، إن الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وقل رب زدني علما، ويقول سبحانه وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر الألباب. نعم، الأمر أن طلب العلم فريضة، ولا تستطيع أن تميز بين المحب من المبطل إلا بواسطة العلم النافع. نعم، وبماذا؟ وتستطيع أيضا أن تميز بين السني والمبتدع بواسطة العلم النافع. فالأمر مهم، لابد من جد واجتهاد في تحصيل العلم النافع، وإلا فيخشى عليهم وعلى غيرهم من البدع، بدع التصوف وبدع الحزبية، فإن الدعوات المعاصرة أكثرها أصبحت دعوات حزبية، يدعو الناس الشخص لاتباع، لا يدعو الناس لاتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ويمجد حزبه ويمجد طريقته ويمجد مذهبه. والذي ينبغي أن تكون الدعوة لله عز وجل، وأن تكون منكم أمة يدعون إلى الخير، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله ما هو أدعو إلى نفسي، أدعو إلى الله على بصيرة. نعم، وهكذا ماذا الرحلة إن استطاعوا أن يرحلوا إلى علماء السنة. فعلماء التصوف، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لو أن شخصا تصوف في أول اليوم مات عليه آخر اليوم إلا وهو أبله. نعم، الصوفية والشيعة آلة لكل طاعن للإسلام. الصوفية عندنا في اليمن يتجسسون للشيوعية، الشيعة الآن عندنا في اليمن والشيوعية أصبحوا متعاونين. فأصحاب البدع لا تركن عليهم ولا تثق بهم. نعم، وثم بعد ذلك ربما ينفق عليهم التحريف إذا لم يكونوا متفقين في دين الله، فيأتي إيراد ضال مضل ويدعوهم إلى التشيع، أو يأتي حزب من الحزبيين العصريين الذي لا يدعو إلى الكتاب والسنة، وإن دعا إلى الكتاب والسنة فيتستر بها ويدعوهم إلى الحزبية. وهكذا والداعي ما يقول لك أنا حزب ولا يقول لك أنا مبتدع، فذاك فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نعم، ويقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فماذا؟ فلابد أن يتفقهوا في دين الله. وأنصحهم إن كانوا مقتدرين أن يستقدموا إخوانا لهم من أهل السنة يعلمونهم، والأمر سهل وميسر إن شاء الله، وإلا هم يرحلون هذا أو هذا، إما أن يستقدموا إخوانا لهم من أهل السنة يعلمونهم اللغة العربية ويعلمونهم العقيدة الصحيحة ويعلمونهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول أيضا كما في مسند الإمام أحمد إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. المسلمون متخبطون وغارقون في بلدهم في الحزبيات والبدع نعم والمخالفات الشرعية. فالضليل الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. القليل المتمسكون كما يقول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لكن أكثرهم لا يعلمون لكن أكثرهم لا يعقلون. ماذا الأمر؟ أن الكثرة لا يعتد بها وليست ميزانا للحق والباطل، بل الميزان للحق والباطل هو كتاب الله وسنة رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول أيضا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأنتم محتاجون إلى العلم النافع وإلا انتقلتم من الكفر إلى بدعة. أنا أخبرت أن بعضهم ينتقل إلى المذهب الشيعي. نعم المذهب الشيعي هذا يعتبر نقبة على الإسلام، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لهم مواقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين. وهكذا ذكر تلميذه ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر أيضا تلميذه الذهبي في المنتقى من منهاج السنة. هكذا أيضا الصوفية فهم يعتبرون ماذا؟ يعتبرون مرتعا خصبا لأعداء الإسلام، لأنهم ما يؤدون الإسلام وعلى حقيقته، بل ربما انتهى ببعضهم الكفر إذا ظن أنه يكتفي بماذا؟ يكتفي بشيخه أو يكتفي بما خطر في باله وبالكشف ربما يكفر. وقد ذكر القرطبي كما في فتح الباري أن من قال حدثني قلبي عن ربي وزعم أنه يستغني عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. المهم أننا محتاجون إلى التزود من العلم النافع ونحن في زمن الفتن. نحن في زمن الفتن ونحن في بلاد الإسلام يريدون إقناعنا ونحن في بلاد الإسلام بالديمقراطية التي هي معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، وهي تعتبر كفرا لأن الله يقول ولا يشرك في حكمه أحدا، ويقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم وهكذا يقنعون بالمخالفات الشرعية. فإذا كنا في بلاد المسلمين ولا يعصمنا إلا الله سبحانه وتعالى ثم العلم النافع، فكيف بإخواننا وهم في بلد الكفر وربما بعضهم لا يعرف أو لا يعرف اللغة العربية، فيأتي أي شخص يلبس عليه ولا يكون الميزان عندك، لا يكون الميزان عندك هي اللحية. اللحية هي سنة بل واجب إعفاؤها، واجب إعفاؤها، لكن الميزان يكون عندك هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزن به كل داع، تزن به كل داع، والله المستعان.